والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فيها يتسلط الليل، وهذا هو الغاسق إذا وقف في بعض التفاسير، إذا اشتد الليل. وأصلا كل الليالي كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وأنتم تلاحظون أن الآلام والأوجاع إذا جاءت في الليل اشتدت على صاحبها ولم يجد من يؤانسه، بل إن الأب الرحيم والأم الرحيمة قد تفشل وتدع رضيعها ووليدها لأنها لا تستطيع المقاومة، لا سيما إذا كان الليل فيه 12 ساعة مثل هذه الأيام. وهذه الصورة بدأها المصنف ببيان معنى التعوذ، وهو الالتجاء والاحتماء والاعتصام وطلب الحماية من الله عز وجل لكي ينجينا من الشرور. والتعوذ والاستعاذة عبادة عظيمة مثل الدعاء، لا تقل شأنا عن الدعاء. فإذا كان الدعاء مسألة فالاستعاذة مسألة للدفع، لدفع الشرور، لأن الإنسان محتاج إلى جلب الخير ودفع الشر. العود واللوذ، العود واللوذ، لأن الدعاء يدعو الإنسان من يستنزل خيرات والرفع والدفع، ويحتاج إلى رفع ودفع، رفع البلاء ودفعه قبل مجيئه. رفع البلاء إذا حل بالإنسان وإذا وقع فيه، ودفعه إذا كان ما زال لم يحل، مثل ما نخشى خطر فنستعيذ بالله منه ونسأل الله أن يدفعه عنا. وقلت أن في القرآن وفي السنة نصوص كثيرة في الاستعاذة لأهميتها، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في الدعاء الواحد من 26 داء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والنفاق، وأعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. كلها تعوذات، يتعوذ من الضلال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وأزل أو أزل. والله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وعلمنا أن الأنبياء كانوا يتعوذون بالله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، هذه في القرآن الكريم موجودة تعوذات واستعاذات. وكان من أشهر أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذه من الضلال، تعوذه من الضلال. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وكان إذا أمسه الضر والمرض يضع قال أمر المتألم والمتوجع أن يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وبقدرته من أجل من شر ما أجد وأحاذر. كم؟ 7 مرات تعوذات. وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان يتعوذ يوميا 5 مرات في اليوم في كل صلاة من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان يتعوذ من لسانه ومنيه وسمعه وبصره، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، لأن المني ما تدري إذا ابتليت أن يكون شرا عليك ووبالا. وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم في التعوذ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان من تعوذاته اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكان يتعوذ من الدين اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وكان يتعوذ في اليوم من 8، التعوذ من 8، 8 أمور لا يدع التعوذ منها صباحا ومساء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكان كلما قرأ القرآن يقول اللهم إن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فإذا التعوذ عبادة، والناس الكفرة المشركون كانوا لما يكونوا مسافرين وينزلوا واد، لأن نزولهم الواد من أجل الاستظلال بشجره، فكانوا يعتقدون أن كل واد فيه حكام من الجن، فيقولون نعوذ بسيد هذا الواد أن يعتدى علينا، ويبيتون تحرسهم الشياطين من شياطين آخرين. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به، وقد أخبر سبحانه وتعالى عمن استعاذ بخلقه استعاذاته أن استعاذاته زادته رهقا، زادته تعبا، زادته مرضا، زادته تسلطا، وهو الطغيان. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قد قال صلى الله عليه وسلم من خاف من شيء سلطه الله عليه، من خاف من شيء الله عز وجل يسلطه عليه. فإذا فإذا التعوذ يكون بالله عز وجل وليس بغيره، وأن من استعاذ بغير الله عز وجل فقد أشرك إشراكا مخرجا من الملة، شركا أكبر، مخرج من الملة، مخلد لصاحبه في النار إذا لم يتوب. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا التفسير في هذه الصورة أن الاستعاذة في هذه الصورة ذكرت ثلاثة أركان مستعاذ به، وهو الله هو المستعاذ به لأنه بيده أزمة الأمور ومقاليد كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو الملك كما سنرى في سورة الناس، ومستعاذ منه وهو الشرور وعلى رأس الشرور الشيطان وحزبه. ويراد بالشرور شرور الدنيا وشرور الآخرة، البرزخ والنفخة والصعقة والحشر والنشور ودنو الشمس وفرار الناس، يتعوذ الإنسان من تلك الشرور، ويتعوذ من شرور الدنيا برمتها من البشر ومن البهائم ومن الجن والشياطين والأشرار، ولا غنى للإنسان لأن هذه الأمور منتشرة منتشرة انتشارا فاحشا، فينبغي للمرء أن يلجأ إلى الله كما قال آدم عليه الصلاة والسلام: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، إن لم يتداركنا ربنا برحمته سوف نكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكما علمنا الله عز وجل لما ذكر لنا قصة بني إسرائيل، فلما رأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إذن كذلك نحن إن لم يتداركنا ربنا سبحانه وتعالى بلطفه ويكلأنا برحمته نخسر، لأن الشياطين كما قال الله تعالى عنهم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يقول ابن القيم: كيف بك بعدو الله يراك ولا تراه وبيده الأسلحة؟ لكن المؤمن قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو قال: إلا عبادك منهم المخلصين. إذن مستعاذ به هو الله، ومستعاذ منه وهو الشر وعلى رأسهم الشيطان، ومستعيذ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل متأس به، وكل متأس به. أما المستعاذ به فهو الله، وهنا ذكره سبحانه وتعالى بلفظ الربوبية: ربي الفلق، والرب هو المتصرف. وترى كل أدعية القرآن الكريم فيها الرب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربي نجني من القوم الظالمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. كل أدعية القرآن وهي تفوق 70 دعاء كلها أتت بمصدرة بلفظ الربوبية، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، فالله هو الذي يدبر الليل، هو الذي يرى سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فتعوذ به، اسأله، التجئ إليه. والفلق يراد به فلق الصبح، بياض الصبح لما يبدأ يستبشرون الناس، لأن في الليل تنتشر الشياطين والجن ويبدأ السحرة عملهم وقطع الطريق والأشرار. فالله تعالى هو الذي يهزمهم، يهزم جيوشهم. وأما المستعيد فهو هو الرسول، قل يا رسول الله أعوذ بالله، أعوذ برب الفلق. ويدخل مع الرسول كل من تبعه وتأسى به. قال والمستعاذ به، استعاذ منه، ممن استعيذ من 4 أمور. سترى أن هذه الأمور هي رؤوس الشر في هذه الدنيا. من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني كل ما قام فيه شر وخبث وعدوان وفساد وظلم، وهذا يعم شر الدنيا وشر الآخرة. نحن نفسر هذه الأمور من أجل إذا قرأ المسلم هذه السورة يقرأها بوعي، ما يقرأها يعني يقرأها وموش عارف وش راه يدعي، يقرأها وهو يعي. وليس يعني الذي يدعو بقلب غافل لا يستجيب الله له. أنت لو كنت مع البشر الذين هم مثلا حقيرين وغير ذلك، ليس لهم قيمة كقيمة الأتقياء والأنبياء والملائكة وغير ذلك، وتكلمت معهم وأنت نظرك في جهة ويدك في جهة، يقول لك أعطيني قيمة، يقول لك شوف فيها، انظر إلي. لو قلت لواحد السلام درت له هكذا، وانت يا تهضر في جهة أخرى، تتكلم في جهة أخرى. فالله تعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا لما تدعو الله ادعو بقلب حاضر واعلم ماذا تقول. لما تقول الفلق، رب الفلق، تذكر كل الشرور التي جاءت في الليل وتأتي، ورأيتها ولا التي تراها والتي لا تراها. فالليل فيه العدوان وفيه الفساد، فيه الفاحشة وفيه الزنا وفيه المعاكسة وفيه الاعتداء والظلم وقطاع الطرق، أصحاب المخدرات وأصحاب المهلوسات وفيه يعني هذا الدعاء من شر ما خلق ستذكر القبر والبرزخ وتذكر عرسات يوم القيامة وما يصيب فيها البشر من الشرور. إذن هذا الشر الأول من شر ما خلق. الثاني من شر غاسق إذا وقب. نتعوذ من شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم، وهذا تخصيص بعد عموم. من شر ما خلق دخل فيها الليل وشره، لكن نظرا لأن الليل فيه شرور كثيرة تقع فيه فجاء التأكيد ومن شر غاسق إذا وقب. وهذا الليل لما يجي الليل تتسلط الأرواح الخبيثة. ألا ترى أنك الناس يشتكون من الصرع ومن السحر، يقول لك من يجي المغرب ينصرع. في الغالب السحرة ينفذون سحرهم في تلك الأوقات، والحيات والعقارب والجرذان الفئران والجرذان يعني الطوبات متى ينتشروا؟ ينتشروا في الليل. الصراصير كلها تنتشر في الليل. خفافيش قطاع الطرق محاربون أصحاب الكمائن اللي يبغوا يديروا فخ. ولهذا شرع الله لنا أننا إذا آوينا إلى فراشنا أن نجمع أيدينا وننفخ فيهما ونقرأ فيهما المعوذات والإخلاص ونمسح ونفعل العملية 3 مرات، نفخ وقراءة ومسح، حتى ولو كان الإنسان محطم لا يضع رأسه حتى يفعلها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو محفوظ من الله عز وجل، والله يعصمك من الناس، لما ثقل كان يفعلها، قالت عائشة ما تركها، ولما ثقل صار ما يستطيع يرفع يديه قال لعائشة مدي يديك، فمدت يديها فنفخ فيهما وقرأ وأمر عائشة أن تمسح له جسده ويمسح ما استطاع من جسده، حتى أن بعض أهل العلم قالوا إذا استطاع يعني يعري صدره وبطنه وكرشه وتكون اليدين على اللحم أحسن، هو إذا كان فعلها فوق الثياب جازت، لكن الأفضل أن تفعلها على الجسد على اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليمسح بهما رأسه، لأن الرأس سهل باش تعري رأسك وتمسح. قال وما استطاع من جسده، وما استطاع من جسده. هذه الرقية بإذن الله تعيش بها عمرا طويلا ما حييت سالما من الشرور، من الحسد ومن العين ومن المس ومن التعدي ومن الأرواح الخبيثة. الإنسان يعني أحيانا يكون داؤه من يديه، كيف يعني يترك ويتهاون ويعجز والكسل، وكم في العجز والكسل من الخسران. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثقيل يعني في سكرات قريب من سكرات الموت ولم يترك هذه السنة، كما أن علي لم يترك سنة التسبيح 33 34 حتى ليلة صفين. لأن السلف رضي الله عنهم كانوا إذا أخذوا شيء كما قال الله تعالى يا ولا تبطلوا أعمالكم، يدخل فيها لأن الإنسان الذي يبدأ العمل ويتركه. قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. قال فما ترك، وكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع مولى بن عمر قال فما ترك عبد الله قيام الليل حتى لقي الله. هكذا نسمع عن علمائنا مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يقولوا عنهم في الليلة اللي ماتوا فيها قاموا الليل وبعد ذلك أخذ الله أرواحهم. كلاهما الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين يذكرها، يعني من كانوا أقرب إليهم وكانوا يرابطون على علاجهم في تلك الليالي. اسأل الله من فضله. هذه الخواتيم الطيبة التي يختم لها يختم بها لأهل السنة. يعني هذه الرقية ستمسح لك ما كان من النهار وما يكون في الليل من الاعتداءات والشرور والحسد والعين وغير ذلك. هذا الثاني ولا الثالث؟ الثاني. الثالث قال النفاثات في العقد، هذا خاص من خاص. النفاثات هم السواحر، لأن غالب السحر يمارسه النساء التي ينفتن في الخيوط. ويذكرن تعازيم وأسماء شياطين يستعن بهذه الشياطين، لأن علمنا في دروس التوحيد أن الساحر لن ينفذ له سحره حتى يفعل كفريات، يلطخ المصحف، يكتب القرآن بالنجاسة، يستغيث بالشياطين أسماء شياطين، يناديهم، يذهب عند المجاري وعند البحار وعند الحمامات، صلي بدون وضوء، يتوضأ بالنجاسة، يقرأ القرآن مقلوبا. هذا الشر الثالث. الشر الرابع وهو حاسد إذا حسد، وهو إبليس ومن نحى نحوه. كما قلنا أن المستعيذ هو الرسول ومن نحى نحوه، فإن الحاسد أول الحساد وأعظم الحساد وهو إبليس، يعم إبليس وذريته ومن نحى نحوهم، لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا. ومن شر حاسد إذا حسد، يحسدون على النعمة. الحسد هذا شيمة كل إنسان، ما يسلك منه إنسان، بدليل إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد، يعني كلنا، هذا من شرور أنفسنا، هذا من شرور أنفسنا. تشوف إنسان يعني أعطاه الله نعمة يجيك الحسد، فأنت ماذا تفعل؟ تردمه. المؤمن يردمه والحاسد يشعله. ولذلك بعض الحساد وش صار فيهم؟ يتربى لهم ليرسر القرحة سرطان حبة من ماذا؟ لأنه يغلي ولا يفعل شيئا. والله لا سيما إذا المحسود اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن الحاسد يبقى يشتعل، يدخل البيت هي بيت الليل، هذاك الشخص راه متنعم بالنعمة ذيك اللي أعطاها له الله عز وجل، سواء مما ذكر الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث وغير ذلك، والآخر والثاني يتدخل في نعمة الله عز وجل ويتدخل في حكمة الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان فيه الحسد، ولذلك لم يقل ومن شر الحاسد، لكن استثناها بقوله إذا حسد، لما يحسد. فكلنا فيها فينا تلك النزعة تاع الحسد، لكن المسلم تأتي فيردمها. مثل شهوة النظر إلى النساء في الإنسان موجودة، لكن المؤمن ماذا؟ يتذكر خوف الله فيخاف. يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال العلماء: الهم بها كهم الإنسان الصائم العطشان بالماء في نهار رمضان. يجيك واحد الهمة، ولكن أنت ماذا تفعل؟ يعني تطفئ تلك الهمة. هذه الهمة لا يسلم منها الإنسان، لكن الله عز وجل جعل المؤمن يذهبها ولا يطورها ولا ينميها. فالحاسد، الحاسد الذي ابتلاه الله بالحسد يعني يحترق كما تحترق الشمعة، ويموت كمدا. ولذلك نعوذ بالله من الحسد، من الحاسد، ومن أن نكون من الحاسدين، من المتمنين لزوال نعمة الغير. شحال الساعة؟ شحال باقي؟ بس أقرأ لنا ما يقول الشيخ فوزان. أعوذ برب هنوس فرق. قال المصنف حفظه الله تعالى، شيخ فوز، قال الشيخ قال الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال عز وجل: قل، أي قل يا محمد، أعوذ، أي ألوذ وأعتصم وألجأ برب الفلق. الفلق هو الصبح، كما في قوله عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فهو سبحانه وتعالى الذي يفلق هذه الكائنات، فيفلق الإصباح حين يظهر ويجلي الليل بضيائه. فهو سبحانه الذي يقدر على جلب الصباح وجلب المساء. قال عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال عز وجل: من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، لأن ما من ألفاظ العموم، فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر كل خلقه. قال عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل إذا أظلم، فإنه حينئذ تظهر الهوام والوحوش، ويحصل على الإنسان منها الأضرار. فينبغي على المسلم أن يستعيذ من شر ما يخرج في الليل من السباع والهوام والملهيات ومن الشياطين، ومن شر النفاثات في العقد، وهي السواحر التي يسحرن الناس بأن يعقدن العقد في الخيوط وينفثن فيها مستعينات في ذلك بالشياطين، فيحصل بذلك السحر الذي هو شر ومرض وداء وضرر على الناس. ومن شر النفاثات في العقد أي الساحرات والسواحر، فقد يكون الساحر من الرجال، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود، والحسد شر وهو يأكل الحسنات. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. أما الذي يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيه مثل ما عند هذا الإنسان من الخير، فهذا شيء طيب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالحاسد ما يضر إلا نفسه، لأنه يضيق من عطاء الله سبحانه وتعالى، والله لن يمنع عطاءه عن خلقه، فيلتهب هذا الحاسد دائما، فهو في كدر لما يرى من النعم على عباد فهو في كدر لما يرى من النعم على عباد الله، وهو إنما يضر نفسه. وكان الأولى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه مثل ما أعطى إخوانه. ويدخل في الحاسد العائن الذي يصيب الناس بنظره، والعين حق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله فإن العين حق. فهي نوع من الحسد، بل هي شر الحسد والعياذ بالله. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه صورة عظيمة فيها الاستعاذة من الشرور، وأهلها، ومن استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى وحماه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذه الصورة أن العين من الحسد، ومن أهم ما يستعاذ به العائن والحاسد والساحر والكاهن. فالعائن كما سنرى فيما بعد في سورة الناس، العائن قد ينظر ويهتف بأشياء دون أن يتكلم، لسان حاله يقول: لماذا كل هذا الخير جاء عند هذا الشخص؟ وقد يفعلها الإنسان في نفسه وولده من كثرة ما ينظر في المرآة، تعجبه نفسه ومشطته وترجله ولباسه، فينظر ولا يبرك، لا يقول اللهم بارك، فتصيبه العين. والعين قد تقصر الشخص في الحال أو في المآل، واكثر ما تصاب ما يصاب أهل العين مثلا الذي يخرج متزينا يلفت النظر، سواء بنت تتبرج ولا رجل يترجل أمام الناس ولا يحصن نفسه ويعرف بأن الناس حساد، وبعد سنة سنتين عشر سنوات غير ذلك يقولوا فلان مات. من الذي أمته؟ الله عز وجل، لكن الله جعل لذلك أسباب، ومن أسبابها العين. العين تدخل الجمل القدر، شوفوا الناس جمل يمشي هكذا ويتمال يقولوا هو جمل هذا كي شباب وكي طويل وكيفاش كذا وكيفاش كذا، في العشية يعني ربما يكون هذا الجمل في في في, في الغابة هكذا يأكل سلك، ولما يأكل تلك الأسلاك لا ينفع فيه إلا السكين فيذبح، وإلا سيموت ويخسر الناس عشر قناطر تاع اللحم فيموت، ولا يكون بيع لحمه كما لو بيع هو جمل ما زال في تلك الفخامة والنظرة والبهاء. تدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبر، رجل يدخل القبر بسبب عين. ولذلك كم هي الشرور التي تحيط بنا، يعني قد يضيع الإنسان في ترجله وتعطره وفي تلبسه وفي غير ذلك نص ساعة ولا عشرين دقيقة ولا ساعة، هو يعني يزوق في روحه ولا يصرف من ذاك الوقت خمس دقائق في أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا أذكار النوم التي يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل السيوف القاطعة. العائن حاسد ولو في أهله ولو في قرابته ولو في ماله، يعني يدخل مزرعة ولا مصنع ولا متجر ولا غير ذلك يبقى ينظر ولا يحصن هذه الأموال ولا يحصن هذه الزروع، أشجار ينظر إليها ويتباهى بها. ومما يذكر العلماء في هذا الزمان تناقل المقاطع الفيديوهاتية والصور الفوتوغرافية، واحد يجمع في مائدة وذيك المائدة يكون فيها أكل ومشاوي وغير ذلك يصورها ويرسلها، لما يصورها ويرسلها قد يرسلها لأهله ولا أصحابه، قد يكون أصحابه لا يبركون فتلحقه العين، ولما تمر هذه الصور ستمر على تواصل الاجتماعي، يعني ينظر إليه أصحاب الفيسبوك وأصحاب التويتر الذين أنشأوا هذا الشبكات، يشوفوها ويشوفوا نعيم في ذاك الشخص. ولذلك حتى وإن كان الحديث ضعيف استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، إلا أن معناه صحيح، يعني الإنسان يتكتم، لا ينبغي أن يكون مذايع كما قال عليه الصلاة والسلام، بذرا يعني مذيع، كل شيء صوره وكل شيء يرسله وكل شيء، فيحذر الإنسان من هذه الأمور. أحيانا يقول كما يقول الشاعر: ومعظم النار النار العظيمة من ماذا؟ من مستصغر الشرر، يعني لما شت المستصغر الشرر شوالا يعني شت الزر تاع الكهرباء البطونة تاع

لا ينبغي أن يتخلى عنه. وقد علمنا أن المسلم يقرأها قرابة 18 مرة في اليوم والليلة بين أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. وهذه الصورة تشبه صورة الفاتحة لأنها ذكرت كما ذكرت صورة الفاتحة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الفاتحة ذكرت الربوبية في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وذكرت الأسماء والصفات في الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، وذكرت العبودية التي هي النية والقصد في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الصورة كذلك، رب الناس ربوبية، إله الناس الألوهية، ملك الناس تمثل الأسماء والصفات. فالقرآن بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، بدأ بأنواع التوحيد الثلاثة وختم بأنواع التوحيد الثلاثة، وتضمن بين ذلك في 114 صورة، في كل صورة تجد دروس ومواعظ التوحيد. وهذه الصورة أيضا ذكر فيها الله عز وجل الاستعاذ المستعاذ منه، المستعاذ به والمستعاذ منه والاستعاذة كما تقدمت. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في كتابه.